Ram minni kana salam ya salam al ayun fi asya al ayun fi asya wal kalam fi kalam wa fi hadithi fi ibtisam tikdina ya ahla dara. سلام منك انا سلام يا سلام العيون فيها سيام العيون فيها سيام والكلام فيه كلام وفي حديثي في ابتسام تكفينا يا احلى غرام. لديارك عايت يا روحي ليك ازور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور وفي ديار هدية يا سلام هدية صالحيني واعذريني واقبليها يا ديارك عايت يا روحي ليك ازور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور وفي ديا هدية يا سلام هدية يا سلام هدية يا سلام سامحيني واعذريني واقبليها يا العازل قالوا ليك العازل قالوا ليك قالوا ليك قالوا بيحبك والله انت وبس انت في قلب المحب والله انت وبس انت في قلب المحب حسدوني علموني عجبوني وقتلوني الفرح نار يا يوم الغرام. Thank you. بفضلك هذه ما فيه البشير تشبهي ألف في الجناين حتى عطرك يا سمين انتي لونك وانتي طبعك هذه ما فيه البشير تشبهي الفل في الجناين حتى عطرك يا سمين ربي يعلم يا سلام تنزل بمورم يا سلام ربك ترحم يا سلام قلوب النار تغيد حرام والله حرام طبعك هادي ما فيه البشين تشبهي الفل في الجناين حتى عطرك يا سمين انتي لونك وانتي طبعك تشبهي الكل في الجناين حتى عطرك يا سمين ربي يعلم يا سلام قلب مغرم يا سلام ربك ترحم يا سلام قلب نوع النار تغيد حرام والله يا سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثي في ابتسام تجدين يا احلى سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سياح والكلام فيه كلام العيون فيها سياح والكلام فيه كلام في حديثي في ابتسام تجدين يا احلى